نقوم يقول لنا الكتاب جالكم بالمنهج. وبعد ذلك قلنا لكم أن القرآن يتميز هو البرهان على صدق النبي وهو المنهج النوراني. الاثنين، يا أيها الناس قد جاءكم برهان. وما هو البرهان؟ البرهان هو الحجة على صدق الرسول في البلاغ عن الله. قال لك الله الحجة. أيوة، مش انت تقعد الهندسة تمرين هندسة وتقول المعطيات، مش كده؟ وبعد المعطيات تعمل ايه؟ المطلوب اثباته. وطب وبعد المطلوب اثباته بتعمل ايه؟ والله ان كانت المعطيات تدي للبرهان قوة نعمل ايه؟ ما تديش ندور على حاجة اسمها خطوة ثالثة اسمها العمل، مش كده؟ برضو الكون فيه معطيات، كن محكم ونشفت احكامه. انظر الى احكامه فيما لا دخل لهواك فيه، تجد محكم تمام. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، ولا اصطدم ولا عمل ولا اي حاجه ابدا. والكون موزون، والسماء والارض، الحاجه اللي ما بطلهاش اذنه، الامور ايه؟ مستقيمه فيها تمام. قال لك ان حبيت بقى تاخد المعطيات خدها بقى، خد المعطيات من الكون اللي مالكش دخل فيه، وخذ الفساد من الاشياء اللي ليك دخل فيها. ليه؟ طب وش من اللي ليا دخل فيها اللي فسدت؟ قال لك لان هواك له مدخل، انما الفلك الاعلى لا تطوله ولا تتناوله ولا مدخل لك فيه، يبقى مستقيم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول والسماء رفعها ووضع الميزان، لا سماء بتنطبق على سماء ولا سماء بتنطبق على ارض ولا ذا وكوكب بيه. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان إن أردتم أن تكون حياتكم موزونة فانظروا إلى ما يدكم فيه اصنعوه كما ما ليس ليدكم مدخل فيه. وكنت عايزينها تتوزن، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الإيه؟ الميزان. فإن عجبكم أن الكون الأعلى منسجم، نقول ليه؟ لأن معمول بميزان دقيق. وما دام انا عامل لك في تصرفاتك ميزان دقيق، افعل كذا ولا تفعل كذا، ان اردت ان لا تفسد حركه الحياه الاختياريه التي عندك ما تتصرفش فيها الا بمنهج الله، عشان يبقى الميزان ايه؟ عشان يبقى الميزان معدول. حق سبحانه وتعالى اعطانا المعطيات، هذه المعطيات لو نظر الانسان فيها نظرا فطريا بدون هوى اخذت بيده الى الايمان. يبقى معطيات، النظريه الهندسيه معطيات، ومطلوب اثباته ان دي لازم لها خالق، لازم لها خالق. ليه؟ أم قال لك يا اخي لانني طرأت عليها، مش هي جت بعدني ما اتخلقت، داني جت لقيت. الله، وما دام الانسان جه لقاها يبقى ما فيش حد من الناس عملها، يبقى لازم اشوف من اللي عملها، اشوف مين. طيب الدعوة حين تسلم لمدعيها أتكون صادقة أم غير صادقة؟ إحنا قاعدين في أوضة كده، وبعد ذلك بعد الناس ما مشيهم لقينا حافظة وفيها نقود، والله دي حافظة ترى وقع من مين؟ اتفضل هنا. بعد ذلك والله كان هنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ابعت يا ابني لهم، يا فلان انت وقع منك حاجه، لا يا فلان وقع منك حاجه، لا يا فلان انت وقع منك حاجه. وبعدين جه واحد قال ايه؟ والله انا وقع مني محفظه ولم يدعها واحد من الموجودين. يبقى سلمت لمن؟ سلمت لمن ادعاها. خلاص. طب ربنا جه قال انا خلقت السماء والارض والكون، اجاء مدعا فقال لا ده انا اللي خلقت، اذا يثبت له الامر الى ان يوجد مدعا. هو قال انا جبت، قلنا ضربنا مثل وقلنا انت في صحراء والطياره وقعت كده وما لقيتش حاجه، لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه ابدا، وبعدين خدك من الغم نوم فنمت، ثم استيقظت فوجدت مائده عليها اطيب الطعام والشراب ومش عارف ايه. طب بالله في الصحراء دي من اللي جابها؟ ما تفكرش من اللي جابها؟ بالله كان يجب ان نطرأ على الكون وفيه هذا الاعجاز والكل اللي فيه كل الخيرات دي، ولا نقولش ازاي العمل دي، ده انا طارق عليه ما اتخلقتش بعدي. طب وبعد ذلك انت فاتر لقيت واحد ايه جاي عندك، قال لك اتفضل كل، قال له قبل ما اكل مين اللي جاب الاكل؟ أمال لك والله ده راجل طيب هنا في الحتة الفلانية وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وجاب لك الأكل دي. والنبي يمكن قبل ما أكل أروح أقول له كتر ألف خيرا، أو إن كنت مستعجل قوي أخطف لي خطفة من البتاع وأنا ماشي في السكة أروح أقول له كتر خيرا. الله، كون بالشكل ده بهذا النظام بهذه الحكمة، مسألة مش عادية أبدا. بقى الشمس يعني بتخدمني كده من شطرتي، الهواء المية الارض كده بتديني من ايه الحكايه بتاعتك دي؟ اهي الرسل جاءت علشان تحللنا اللغز. يبقى الرسل جاءت لتدلنا على مطلوب عقلي فطري لنا، مش اقتحمت علينا وقالت انا عايز اقول لكم على كلام كده، لا ده مطلوب كان يجب ان يطلب. لان احنا قلنا زمان لو انك سلسلت الوجود لوجدتك سيد هذا الوجود. طب سيده بامرت ايه يا سيدي؟ بقى انت سيد الوجود بامرت ايه؟ ام قال لك بامرت ان كله بيصب في خدمتك. والله احنا مش هنكذبك ده صحيح، لان اجناس الوجود زي ما قلنا كام، ان كنتوا فاكرين كام كده ايه؟ ام قال لك كتير قوي، في جنس بعبي على طول بس انا متميز عنه بالعقل اللي هو الحيوان، وفي جنس تحت الحيوان فيه الايه النمو اسمه ايه ده النبات، وفي جنس تاني اللي هو الايه الجماد. طب شوف كده دول بيعملوا ايه في الكون، مهمتهم ايه؟ والله الجماد يعني مش الجامد اللي ما فيش فيه نمو زي ما احنا نعرف النمو ولا الحركة والحس والعقل. الهوى جماد والشمس جماد والتربة جماد والجبال جماد، كل دي بتعمل ايه؟ مهمتها ايه في الوجود؟ ما هي اللي بتخدم الاجناس اللي اعلى منها فانا استفيد منها. والحيوان والنبات طب يستفيد منها عشان يفضل سيد، ولا برضو يستفيد منها ان خدم بالجماد وهو يخدم مين؟ برضو الحيوان والانسان. طب والحيوان يعني ينخدم ويفضل كده؟ لا، ده عشان هو يدخل برضو في الصف ويخدم مين؟ تبقى انت عمالة كل الاجناس بتصب في خدمتك. طب دي بشطرتك بقى تقدر عليها؟ طب مش كان يجب بقى انك انت تقول ايه مين القوة اللي عملت للحاجات دي اللي ما اقدرش عليها دي ايه؟ اذا كان يجب ان ترهف اذنك دي تفتحها لمن يحل لك هذا اللغز. فاذا جاء الرسول عشان يقول لك اللي خلق اسمه الله وصفاته كيت ويطلب منك كيت، تقول له الكلام ده انت بتقوله منين؟ قال له مين عام منه. طب وايه اللي يدل على انه مو؟ قول له انا معايا معجزة ايه ما فيش بشر يغضر عليه، وبتحداكم انكم تجيبوا زيه. يبقى ما هو البرهان إذن؟ البرهان هو المعجزة الدالة على صدق الرسول في البلاغ عن الله، بلاغ عن الله اللي العقل الفطري آمن بأنه لا بد أن يكون موجودا. لكن على أنه الله ما يعرفش الحكاية دي بقى، مين اللي يقول لي اسمه الله؟ الرسول. مين اللي يقول لي هو عايز إيه؟ الرسول. طب عدل الحاجات اللي هو عايزها كذا كذا كذا كذا كذا. إذن فمجيء الرسل أمر منطقي تحكمه الفطرة ويحكمه العقل. وإلى لقاء آخر.